بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فيما يستحب من لباس المصلي وما يكره، وإن كان بعض هذه الأمور مبنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولكن بقي علينا أيضا تطبيق بقية الشروط، شروط لباس المصلي ساتر الصلاة، أن يكون طاهرا، أن يكون مباحا غير مغصوب، أن لا يكون من أجزاء ما لا يكل لحمه، أن لا يكون من الميتة النجسة، أن لا يكون شنه من الذهب الملبوس من الخاتم للرجل، أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال. قال وغير الحرير المحض، لا تحل الصلاة في حرير محض أو الممتزج على وجه شنه يقول يستهلك الخليط لقلته، لأن المدار على الصدق العرفي للرجل والخنثى، واستثني منه ما لا يتم الصلاة فيه كالتبكة والقلنسوة وما يجعل منه في أطراف الثوب، يعني ما لا تتم الصلاة فيه ما يعبر عنه بما لا يستر العورتين، من قبيل شنه قال كالتبكة والقلنسوة طاقية مثلا جراب ما لا يستر العورتين، ليس من شأنه ذلك. واستثني منه يقول من الحرير ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والقلنسوة وما يجعل منه في أطراف الثوب ونحوها مما لا يزيد على 4 أصابع مضمومة. قال في الروض الشهيد الثاني ولم نقف له على مستند في أخبارنا. نعم، ذهبت جماعة إلى التقييد بالأربع أصابع مضمومة، لكن لرواية روتها العامة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو 3 أو 4، هذا في سنن البيهقي وكنز العمال للمتقي الهندي، وأيضا أورده المحدث النوري في مستدرك الوسائل. قال أما الافتراش له، يعني شنه للحرير، فلا يعد عرفا لبسا كالتدثر به والتلحف به مثلا والتوسد والركوب عليه، فإذا صدق اللبس فحينئذ الأظهر تحريمه لصدق اسم اللبس، وإذا لم يصدق فحينئذ لا بأس. وقال في الجواهر في صدق اللبس على التدثر بالحرير الظاهر عدم صدقه على الالتحاف والتدثر به. زين، لماذا استثنى الرجل؟ واضح. أما لماذا استثنى بعد شنو الخنثى؟ احتمال كون هاي الخنثى شنو رجلا. ثم قال ويسقط ستر الرأس، لكن عن الأمة المحضة، ويسقط ستر الرأس في الصلاة وهو الرقبة فما فوقها، عن الأمة المحضة للاتفاق وللأخبار المعتبرة كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: ليس على الأمة قناع. وصحيح عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام: ليس على الإماء أن يتقنعن بالصلاة. القناع شنو هو؟ وما يغطي الرأس والعنق. وتلاحظ أن النصوص مطلقة. ومن ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس على الأمة قناع في الصلاة. الأمة هنا مطلق. ثم قال عليه السلام أيضا: ولا على المدبرة قناع في الصلاة، ولا على المكاثر إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة، وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها. إلى أن قال: وسألته عن الأمة إذا ولدت وعليها الخمار، قال عليه السلام: لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت، وليس عليها التقنع في الصلاة. خالف في ذلك الحسن البصري، فأوجبه على الأمة إذا تزوجت أو اتخذها مولاها لنفسه، وهو ضعيف. ليش؟ أنه اجتهاد في مقابل النص. ويستر عفوا ويسقط ستر الرأس عن الأمة المحضة التي لم ينعتق منها شيء. قال: وإن كانت مدبرة. لماذا؟ لإطلاق النصوص. قرأنا من شوي: ليس على الأمة قناع في الصلاة مطلق، أو مكاتبة. وإن كانت مدبرة أو مكاتبة مشروطة أو مطلقة لم تؤدي شيئا، أو أم ولد ولو انعتق منها شيء. الأحكام موضوعة على نهج القضية الحقيقية، فلو انعتق منها من الأمة شيء فكالحرة. وهذا بالاتفاق لرواية حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السلام: قلت فتغطي رأسها منه حين اعتق نصفها. قال عليه السلام: نعم، وتصلي وهي مخمرة الرأس. يعني يسموه خمار، يستر العقل، يزيل العقل، خمار. قال: والصبية التي لم تبلغ فتصح صلاتها تمرينا مكشوفة الرأس. طبعا هنا أشار إلى أن عبادة غير البالغ كالصبي والصبية هل هي تمرينية أم شنه؟ أم هي شرعية؟ قولان في المسألة. المشهور ولعله قد ادعي عليه الإجماع أن عبادة الصبي تمرينية. طبعا هناك مسألة بالنسبة إلى الصبي المراهق مذكورة في مناسك الحج، وهو قول المشهور اللي عبر عنه جمل الإعلام أنه الأقوى، أن الصبي روايات فيها مستفيضة إذا أدرك الوقوف بمزدلفة فقد أدرك الحج. يعني إذا بلغ وأدرك هناك في مزدلفة. طبعا وإن لم يرد فيه نص بالخصوص على ما قيل، لأن ورد شنو في العبد المملوك إذا أعتق، قالوا بإلغاء الخصوصية، لأن الرواية تقول: من أدرك الوقوف بمزدلفة فقد أدرك الحج. سيد الثاني على أقوى تبع المشهور سيد الإمام فلان سيد محمد سعيد الحكيم عنده أنه مشكل، لأن النص وارد نعم، ولكن بإلغاء الخصوصية من أدرك الوقوف بمزدلفة فقد أدرك الحج. يعني الآن بالنسبة للصبي بالنسبة للصبي اللي هو المراهق إذا بلغ هو حجه صحيح، لكن هل هو مجزي عن حجة الإسلام أم لا؟ فعلى القول المشهور أنه مجزي. مثال آخر بس أنا جبت هاي المسألة من باب الفائدة عن مناسك الحج. احنا كلامنا لو صلى الصبي المراهق كبر تكبيرة الإحرام وبلغ في أثناء الصلاة، ما تقول لي هذا شلون يصير؟ قلنا قبل لحظات أحكام على نهج القضية الحقيقية. إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت، مسألة 514 من منهاج السيد السيستاني، إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد. وضحنا معنى شنو أدرك ركعة، إكمال السجدتين. ما معنى إكمال السجدتين؟ هو عنده أنه مجرد وضع الجبهة في السجدة الثانية، المشهور رفع الرأس من السجدة الثانية، والأقوى عند السيد الذي هو السيد خوي جماعة أنه الإتيان بالذكر وإن لم يرفع رأسه من السجدة الثانية. ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت، طبعا هذا الصبي الحائض إذا أدركت ركعة من الوقت، ولو صلى الصبي قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة، هذه مسألتنا الآن، أو بعدها، فالأقوى شاهد في أثناء الصلاة، فالأقوى كفايتها، كفاية هذه الصلاة، مع أنه يوم كبر تكبيرة الإحرام ما كان بالغ، لا يزال صبي مراهق، فبلغ أثناء الصلاة، فالأقوى كفاية هذه الصلاة وعدم وجوب الإعادة. لماذا؟ أنا محشي هنا معلق لعموم وإطلاق، ما أدري أدلة التكاليف. زين، قايلين وإن كانت وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين، أن هذا هو المشهور دعوى الإجماع، بناء على أن عبادة الصبي تمرينية. عبادة الصبي شنو؟ تمرين، وليست عبادة شرعية. لكن هذا قول عند جماعة من المحققين خصوصا المتأخرين والمعاصرين، أن عبادة الصبي شنو؟ شرعية وليست مجرد تمرين. والملاك موجود، محبوبية الصلاة حتى من الصبي المراهق، وإنما يرفع التكليف والإلزام إذا لم يكن بالغ، بحديث مثلا رفع القلم، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وهذه أخبار امتنانية، فيكون فعل الصبي كفعل البالغ لأنه واجد للملاك وللمحبوبية. نعم ليس فيه إلزام، لكن الرجحان موجود، الملاك المحبوبية موجود، فحينئذ لا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط نعم استحبابا. ليش؟ لما هو المعروف من أن عبادات الصبي تمرينية، يعني حذرا من شبهة الخلاف. وهذا التفصيل بهالاختصار اللي قلناه موجود في عبائر سيد المستمساك. الشهيد الثاني قال فتصح صلاتها تمرينا. احنا الآن اخترنا المختار ما هو؟ أن عبادات الصبي شنو؟ تمرينية ولا شرعية؟ شرعية. الرأي اللي عن جمع من المحققين أن عبادات الصبي شرعية لا تمرينية. فلو بلغ في أثناء الصلاة أجزأ أم لا؟ أجزأ على الأقوى، وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا. زين، طبعا بالنسبة للصبية موجود أيضا اللي هي غير البالغة، حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر الرأس والرقبة بالاتفاق، لمفهوم مقابل منطوق رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار. مراد من الحرة هنا المرأة البالغة، فإذا مقابل الأم والصبية. ثم قال ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق. احنا نقول نواهي إرشادية، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، نواهي إرشادية. ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق، بحيث يغطي شيئا منه فهو قال نفصل على المشهور، ومستند المنع ضعيف جدا، مو بس ضعيف، ضعيف جدا. ليش؟ لما ورد من المرسل في الوسيلة لابن حمزة، قال روي أن الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك، شكل هذه العبارة. وقد فهم الفاضلان المحقق والعلامة وجماعة من هذا الحديث المرسل الضعيف أن المنع شنو؟ المنع لأنه يستر شنو؟ ظهر القدم من دون شيء من الساق، هذا اللي عبر عنه النعل السندي والشمشك، إيه إذا أنا قرأتها صح طبعا. والقول بالجواز قوي متين. ثم قال، هذا اللي اليوم نقرأ فعلا ما يستحب، لأنه هذا العنوان الرئيس في الدرس، ما يستحب للمصلي من اللباس وما يكره له. قال وتستحب الصلاة في النعل العربية، وإن كانت الروايات والنصوص خالية من هذا القيد أن تكون شنو؟ عربية، إلا أن فقهاء الأصحاب نزلوا النعل شنو؟ على العربية للتأسي. ففي رواية معاوية بن عمار، رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط. ورواية علي بن مهزيار الأهوازي، رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية، يوم التروية يعني يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية 6 ركعات خلف المقام، يوم مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعليه نعلاه لم ينزعهما. قال وتستحب الصلاة في النعل العربية للتأسي وترك السواد بلا خلاف، طبعا عدا العمامة والكساء والخوف، فلا يكره الصلاة فيها سودا، العمامة مثلا. دقيقة نكمل. فلا يكره الصلاة فيها سودا وإن كان البياض أفضل مطلقا، طبعا هذا عدا أيام شنو مبين العلماء بالنسبة إلى الصلاة في الثوب الأسود وكذا، عدا أيام عاشوراء، أيام الحزن والعزاء والحداد والبكاء والمصيبة على سيد الشهداء صاحب المصيبة الراتبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، أو عموم شنو مناسبات الأحزان ووفيات الأئمة عليهم السلام، وفاة النبي صلى الله عليه وآله، باب تعظيم الشعائر. ولو أن المستند يعني لهذه الروايات لا يخلو من ضعف، لكن أنا بينت أثناء الدرس مرة أو مرتين، قل أن بعض هذه المستحبات أو قل المكروهات مبتنية على قاعدة التسامح، وين للسان. وإلا مر عليكم في بداية المنهاج عبارة الأعلام إن كثيرا من هذه المستحبات والمكروهات مبتنية على قاعدة التسامح بأدلة السنن، وحيث لم تثبت عندنا فيؤتى بها برجاء المطلوبية. خلنا نكمل العبارة مولانا عشان الوقت. في الكافي الشريف عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له أصلي في القلنسوة السوداء، فقال لا تصلي فيها فإنها لباس أهل النار. أكو بحث كتيب صغير، ليش مرزا جواد تبريز رحمه الله إذا شايفينه، إذا مفيش فيها المطلب يعني مستل من بحث الخارج، شفت أنا فد كتيب لا بأس به. ومرسل شنو بعد قلنا الكليني روية وروية لا تصلي في ثوب أسود، لأن يجيه الإشكال أنه بالنسبة إلى يوم عاشوراء تنبين هذا العلماء، وروية لا تصلي في ثوب أسود. فأما الخف أو الكساء، لاحظ الرواية مرسلة والكليني عبر وروية، فهذا المستند شنو قلنا ضعيف. وروية لا تصلي في ثوب أسود، فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس. وفي مرسل ثان، إذن الروايات شنو صارت مرسلة، ثلاث روايات مرسلة في الكافي. يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف والعمامة والكساء. هذه الخف قايلين مر عليك في كتاب النكاح عبارة سيد العروة اليزدي رحمه الله، استحب للزوج أن يخلع خف العروس، يعني يشيل خف العروس ليلة شنو الزفة ليلة الدخل يقولوه روح راجل زين. هني قال يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف والعمامة والكساء. كساء هذا يتيني بالكساء اليماني، فغطيني به حديث الكساء. أقرأ لك مولانا من منهاج الصالحين للسيد محمد السعيد الحكيم سريعا. قال: ذكر العلماء رضوان الله عليهم أنه يكره الصلاة في الثوب الأسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباءة، وفي السروال وحده وإن كان صفيقا كثيف النسج، صلب سروال بس لا يحكي ما تحته. وكذا يكره الصلاة في العمامة من دون تحنك، من دون حنك، وفي خاتم أو ثوب عليهما صورة ذي روح، فيها تمثال يعني ذي روح، وفي لباس الكفار وأعداء الدين، وفي الثوب الوسخ بس مو نجس، وفي الثوب الضيق وغير ذلك. وذكر العلماء رضوان الله عليهم أنه تستحب الصلاة في أنظف الثياب، ملابس نظيفة خصوصا يوم الجمعة ويتزين ويتطيب، وأن تكون بيضاء. نمر عليكم رواية عن الإمام زين العابدين يقول رايح وين؟ قال رايح شنو؟ أخطب الحور العين، صح ولا لا؟ فيكون على أفضل هيئة وأنظف لباس للصلاة. وأن تكون الملابس بيضاء، وأن تكون قطنا مثلا مع التطيب، استعمال الطيب، ولبس السراويل، والخاتم من عقيق، والعمامة للرجل، وستر القدمين للمرأة، والرداء لإمام الجماعة وغير ذلك. نرجع لعبارة شرح اللمعة. وتستحب الصلاة قاشنه العربية للتأسي وترك السواد عدا العمامة والكساء والخوف، فلا يكره الصلاة فيها سودا، وإن كان البياض أفضل مطلقا حتى في الخوف والعمامة. يقول ففي حديث النبوي عن الباقر عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض، فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم. وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم وغير ذلك. بعد: وترك الثوب الرقيق الذي لا يحكي البدن، لحديث الأربعمائة، هذا حديث معتبر سندا، حديث الأربعمائة في الخصال عن الصدوق يروي الصدوق طبعا عن أمير المؤمنين ظاهرا ما أدري الآن نسيت، هو حديث معتبر سندا حديث الأربعمائة. عليكم بالصفيق من الثياب، ذكر فيه الإمام 400 خصلة ظهر أمير المؤمنين صلى الله عليه، عليكم بالصفيق من الثياب، فإنه من رق ثوبه رق دينه. اللي قلنا هذا يصلي ملابس داخلية وحاكية وكذا وجسم الأعضاء، العورة في الرجل القبل والدبر، لكن يصلي على هالهيئة على هالكيفية. والصلاة صحيحة، ولكن شنو ليس من آداب الصلاة: فإن من رق ثوبه رق دينه، لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف شفاف، وترك الثوب الرقيق الذي لا يحكي البدن، وإلا لم تصح الصلاة لوجوب ستر العورة لونا وحجما. واشتمال الصماء، والمشهور شنو يعني الصماء؟ اللي يقول إياك والتحاق الصماء، صحيحة زرار عن أبي جعفر عليه السلام، إياك والتحاف الصماء أو والتحاف الصماء. قلت وما التحاف الصماء؟ قال إياكم وخضراء الدمن ورأى الحسنى في مبت السوق. قال أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد. التحاف الصماء رواية الصدوق المرسل عن الصادق هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد. قال الشهيد الثاني رحمه الله والمشهور شنو التحاف الصماء؟ أنه الالتحاف بالإزار وإدخال طرفيه تحت يده وجمعها على منكب واحد. ثم قال ويكره ترك التحنك، يعني عمامة كلها حنك، خصوصا أنا شفت روايات في السفر إذا يريد السافر أنه إذا ترك شنه اللي هو التحنك وصاب شيء فلا يلومن إلا نفسه بهالمضمون. من تعمم ولم يحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. قال الصدوق في الفقيه سمعت مشايخنا يقولون لا تجوز الصلاة في طابقية ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك، ولم يرد خبر بالخصوص بالصلاة. ولكن راجع مهذب الأحكام للسيد السبزواري إذا في غير حال الصلاة هذا الشيء مكروه، مثلا فرضا يريد يسافر ويلبس عمامة بدون حنان فيكون هذا أيضا قاعدة، يكون هم هذا المكروه في حال الصلاة أيضا مكروه. هكذا ذكر السيد عبد العلي السبزواري رحمه الله في مهذب الأحكام. وإلا نص بالخصوص ما موجود أنه يكره التحنك في الصلاة، وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك، ويكره التحنك مطلقا للإمام. هذا معنى مطلقا مو مقصود في السفر والحضار، لأن كلامنا في شروط لباس المصلي وما يستحب له وما يكره الآن. ويكره ترك التحنك مطلقا للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء، حيث أن كراهة ترك الرداء مخصوصة بالإمام، إمام الجماعة في الصلاة. ويمكن أن يريد المصنف الشهيد الأول رحمه الله أن يريد بالإطلاق لما قال مطلقا أن يريد تركه في أي حال كان وإن لم يكن مصليا. دائما تكون العمامة شنه وياها حنك، إسدال الحنك لإطلاق النصوص باستحبابه بعد، والتحذير من تركه. يلي رواية قال شنو؟ إذا ما تحنك من تعمم ما ولم يتحنك أصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه، رواية مرسلة طبعا. والتحذير من تركه كقول الصادق عليه السلام في مرسلة ابن أبي عمير، وإن كانت مراسيله كمسانيده على المشهور، ولهذا يقولوا لا يرسل إلا عن ثقة. من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه، حيث ذهب الصدوق رحمه الله إلى عدم جواز تركه في الصلاة. بعد ويكره ترك الرداء للإمام خاصة الذي يؤم المصلين، وهو ثوب أو ما يقوم مقامه عند فقد الرداء. شايف سيد الإمام مصلي صلاة بجماعة من العلماء حاط عليه هذا المشبشت، هو يعني زي الرداء، لا في بيته كان صلاة مغرب شهر رمضان موجود هذا لطيف الفيديو. ويكره ترك الرداء وهو ثوب أو ما يقوم مقامه من عند فقد الرداء. يجعل على المنكبين ثم يرد ما على الأيسر على الأيمان. يكره ترك الرداء للإمام الذي أم المصلين. ففي رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أن قوما في قميص ليس عليه رداء فقال لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها. أما غير الإمام من المصلين فيستحب له الرداء. ولكن لا يكره تركه بل يكون خلاف الأولى. فإن يقول ترك الأولى بالنسبة إلى الأنبياء وعصى آدم ربه فغوى ترك الأولى. ثم هذا مو أيام التكليف في الجنة. في الجنة ماكو تكاليف مولوية حتى تكون معصية حقيقية صح ولا لا؟ وإنما زي الأوامر الإرشادية ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فهل هذه المعصية في الأرض في زمن التكليف؟ كلا والكلا إرشاد. زي ما أقول لا تدخن مثلا ترى أفضل ترك التدخين. ولكن لا يترك تركه بل يكون خلاف الأولى. أكو كتاب عظيم اسمه تنزيه الأنبياء لعلم الهدى السيد المرتضى رحمه الله. بل يكون خلاف الأولى. بعد يكره النقاب للمرأة يعني أثناء الصلاة الكلام، واللثام لهما أي للرجل والمرأة. ليش؟ لرواية سماع المضمرة الموثقة سألته عن المرأة تصلي متنقبة لابس نقاب، قال إن كشفت عن موضع السجود مكان التربة والسجدة فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل. يعني أسفرت وانورد يعني تصلي مكشوفة الوجه، قال وإن أسفرت فهو أفضل. ظاهر هذا الحديث الشريف في كون الإسفار للمرأة أثناء الصلاة مستحب. ولكن هل يستفاد منه كراهة النقاب؟ فيه تأمل، إذ لعله من باب ترك الأولى. ترك الأولى وأنه مكروه ويكره. قال لكن قلنا على التسامح في أدلة السنن. ترك النقاب للمرأة واللثام للرجل والمرأة، وإنما يكرهان إذا لم يمنع شيئا من واجبات القراءة. فإن منع القراءة حرم. وفي حكم القراءة الأذكار الواجبة. لازم بعد يأتي بالأذكار، أنا مسكر بوزم يعني يتكلم يعني يقرأ حمد سورة وكذا. وتكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة. هذا اللي مي راعي ما يقول يكره صور الحائض إذا كانت متهمة. نعم إذا كان مأمونة منطوق مفهوم. وتكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة. ففي صحيح العيص عن ابن قاسم عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها. قال نعم إذا كانت مأمونة. نعم إذا كانت مأمونة. نفس هذا الحديث بالمضمون، المرأة تسافر لسفر حج الإسلام حج الواجبة، لو منح زوجها تحج رغما على أنفه. الإمام يقول نعم إذا كانت مأمونة، أو في رواية أنا خرجت مع قوم ثقات وكانت شنو مأمونة على نفسها وعرضها. ومفهوم هذا الحديث مقابل منطوق أنه إذا لم تكن مأمونة شنو إن لم تكن مأمونة فلا. زين طبعا محمول على الكراهة وليس على الحرمة. وتكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغاصب. بعد أخوك دينك فاحتط لدينك. وتكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب في لباسه، وفي الثوب ذي التماثيل. الآن فوانين يصلوا الأولاد كلها رسومات وتماثيل وكذا. لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل، وصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام سأله عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل. ولذا قال في الثوب ذي التماثيل أعم من كونها مثال حيوان وغيره لإطلاق النصوص والأخبار. بعد أو خاتم فيه صورة حيوان. ففي موثقة عمار عن الصادق عليه السلام عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا تجوز الصلاة فيه. هني لا تجوز مش حرمة، ثم هني أيضا نواهي إرشادية وليست نواهي مولوية تحريمية. ويمكن أن يريد بها، يعني لما عبر أو خاتم فيه صورة، ما يعم المثال يعني كل شيء حتى لغير ذي الروح. وغاير المصنف بينهما تفننا لما قال للتماثيل أو خاتم فيه صورة، فنن في العبارة. والأول أوفق للمغايرة، أو قباء مشدود في غير الحرب على المشهور. قال الشيخ الطوسي في التهذيب قد ذكر ذلك علي بن الحسين وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا. هذا على المشهور، قال الشيخ ذكره علي بن بابويه اللي هو والد الشيخ الصدوق رحمه الله، وهذا على عبارة الشهيد أنه وكان علماء الإمامية يرجعون إلى كتابه الشرائع إذا أعوزهم النص في مسألة، لأنه من الفقه شنو يصول المتلقات بمثابة النصوص، يعني هذا الكتاب بمثابة النصوص المروية نعم عن المعصومين عليهم السلام. قال الشيخ الطوسي ذكره علي بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبرا مسندا. قال المصنف في الذكرى بعد حكاية قول الشيخ قلت قد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يصلي أحدكم وهو محزم، زين، وهو كناية عن شده الوسط، وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلا على كراهة القباء المشدود وهو بعيد. ونقل في البيان شهيد الأول عن الشيخ كراهة شد الوسط مطلقا وإن لم يكن عليه قباء. ويمكن الاكتفاء في دليل الكراهة بمثل هذه الرواية، لكن الرواية قلنا عامية اللي رواها شنه عن عمر لا تصلح دليلا ومستندا للكراهة، فتأمل جيدا. هناك طبعا العروة الوثقى السيد اليزدي ذاكر فيما يستحب من اللباس للمصلي وما يكره اللي يحب راجع، ففيه الفوائد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.